القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر وهنسمع أحلى كلام مع رباعيات وأغنيات الكاتب والشاعر ورسام الكاريكاتير الرائع صلاح جاهين بمناسبة ذكرى. واخترت لكم الليلة من رباعياته: يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة رح تمر، أنا دقت من ده ومن ده لقيت عجبي، الصبر مر وبرضو اليأس مر عجبي. أنا شاب لكن عمري ألف عام، وحيد لكن بين ضلوعي زحام، خايف لكن خوفي مني أنا، أخرس لكن قلبي مليان كلام وعجبي. عيني رأت مولود على كتف أمه يصرخ تهنن فيه، يصرخ تضمه، يصرخ تقول يا ابني ما تنطق كلام، ده اللي ما يتكلمش يا كتر هم عجب. بغني للأمومة ولليد الخدومة، وأقول الله يا أمي تعترف والنعومة. بغني للأمومة ولليد الخدومة، وأقول الله يا أمي تعترف والنعومة. بغني يا ست يا فدائية يا اللي قضيتها كتير عشان خطري، عشان أمشي، عشان أجري، ومهما جريت بعيد خالص أديني جيت أوام بدري، ومهما جريت بعيد خالص أديني جيت أوام بدري. يا ماما يا يما يماتي، صباح الخير يا مولاتي. يا ماما يا أمّا يماتي، سلاماتي احتراماتي قبلاتي. يا ماما يا أمّا يماتي، سلاماتي احتراماتي قبلاتي. مستمعينا، صباح الخير يا مولاتي من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وغناء سندريلا سعاد حسني اللي كان لها نصيب الأسد من أعماله. ومن رباعيات الشاعر الكبير صلاح جاهين أيضا مستمعينا: لا تجبر إنسان ولا تخيره، يكفي ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكرة هيشتهي يغيره وعجبي. أنا اللي بالأمر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى، طلته ما طلتوش إيه أنا يهمني، وليه مدام بالنشوة قلبي ارتوى وعجبي. أنا كنت لوحدي وفي حالي، شفتك معرفش اللي غير، شوفتك معرفش اللي جرى، راح تبقى راحي من بالي، قلت لها مع ألف سلام. أنا كنت لوحدي وحالي، شوفتك معرفش اللي جرى، أنا كنت لوحدي وحالي، شوفتك أحلك ما عرفش اللي جالي راح تلبى روحي من بالي قلت لها مع ألف سلامة والحيرة قلت لها تعالي لما لما علي تاما لما والحيرة قلت لها تعالي لما لما علي ما جاليش نوم من كلمات الشاعر الكبير ورسام الكاريكاتير الرائع صلاح جاهين وغناء سيد مكاوي. أيضا مستمعينا من رباعيات صلاح جاهين: يوم قلت آه سمعوني قالوا فسد، ده كان جدع قلبه حديد واتحسد، رديت على الملايين أنا وقلت لو تعرفوا معنى زئير الأسد وعجبي. ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، ونهب فيك عفريت قتيل اسأله ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح وعجبي. ولدي ولدي إليك بدل البالون 100 بالون انفخ وترقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينيك مصير الرجال المنفوخين في السترة والبنطلون عجبي. بانو بانو بانو على أصلكم بانو، بانو بانو بانو على أصلكم بانو، يبطل بينه وبينه من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وغناء السندريلا سعاد حسني من فيلم شفيقة ومتولي، تأليف الكاتب والشاعر الكبير صلاح جاهين، كما كتب أيضا للسندريلا السيناريو والحوار والأغاني لمسلسل هو وهي. أجمل من الطاووس، ناقص تقول لي إن العريس أحسن من العروسة. ما تحبنيش بالشكل ده، ما بحبكيش بالشكل ده، اهو قال لي مش بتحبني يا ناس يخلصكم كده. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات، ملهاش دعوة دلوقتي. انتوا بتسمعوا دلوقتي رشا انور واحلى كلام على موجه البرنامج العام. احلى كلام احلى كلام. ورجعنا مستمعينا واحلى كلام مع رباعيات واغنيات الكاتب والشاعر الكبير صلاح جاهين، واخترت لكم ايضا من رباعياته: دخل الشتاء وقفل البيبان على البيوت، وجعل شعاع الشمس خيط عنكبوت، وحاجات كتير بتموت في ليل الشتاء، لكن حاجات اكتر بترفض تموت. وعجبي. أعرف عيون هي الجمال والحسن، وأعرف عيون تاخد القلوب بالحضن، وعيون مخيفة وقاسية، وعيون كتير وبنحس فيهم كلهم بالحزن وعجبي. يطير يا طاير في السما يا بختك، لا فارق معاك حاجة وعايش براحتك، لو عرفت ايه اللي فينا عمرك ما هتبص تحتك وعجبي. انا قلبي كان شخشيخة اصبح جرس، جلجلت بيه صحيوا الخدم والحرس، انا المهرج قمت ليه خفت ليه، لا في ايدي سيف ولا تحت مني فرس وعجبي. انا قلبي مزيكا بمفاتيح، من لمسه يغني لك تفاريح، مع اني مفطرتش وجعان ومعذب ومتيم وجريح وعجبي. بالذمة ده تابع عيل مزقوف من وقت الليل، مولد سله يا معلم حب الاولادك، خلي واحد مظبوط واتنين مصري عمر حاضر جايلك دغري، مسدى ماشي مسدى ماشي يا ودي قاعد على الكراسي، مسدى ماشي مسدى ماشي يا ودي قاعد على الكراسي، مسدى ماشي مسدى ماشي مسدى ماشي مسدى ماشي يا ودي قاعد على الكراسي، مسدى يا دقدق عيني وراسي، دمعنا ريح حنديرة للصبح معاك الزهيرة، دمعنا ريح حنديرة للصبح معاك الزهيرة، سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. غزال يا غزال العشق حلال دواب ثاني دواب خليتني خيال، يا غزال يا غزال العشق حلال دواب ثاني دواب خليتني خيال، يا يا شفتك فصي برولة وانا لا جوا ولا حولة، يا شفتك قصي فراولة ولا لغوة ولا حولة، دوبتني قلبي على ولا اه يا غزال اه يا غزال، يا غزال العشق حلال يا غزال العشق حلال، يا يا حبيبي ويصبح عاد، يا ربي يا عالم بالحال يا حبيبي ويصبح عاد، واغني وارجع بالمول واقول يا غزال يا غزال يا ليل، وقف يا ريس حنديرة في هناك هنا قاعدة كتيرة، ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاك، ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاك، اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد، يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الكرماي يا ليل كمان يا يا غزال يا غزال العشق حلال ذواب ثاني ذواب خليتني خيال. مستمعينا الليلة

وتتبع أيضا مستمعينا الكاتب والشاعر الكبير صلاح جاهين على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، واكرهها ولعن أبوها بعشق زي الداء، واسيبها واطفش في درب وتبقى هي الدرب، وتلتفت تلاقيني جنبها في القرب، والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب وعجبي. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا، مدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلب كأن عندنا، مدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلب كأن عندنا، وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان، صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. مستمعينا، صورة غناء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وكلمة الكاتب والشاعر الكبير صلاح جاهين، اللي ساعدنا الليلة ببعض من رباعياته وأغنياته وكلماته اللي بالفعل أحلى كلام. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وشكرا لمهندس الصوت خالد القصاص. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.